بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا الحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأحكام التكليف خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام وهو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، والمكروه وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمستحب وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمباح وهو ما لا ثواب عليه ولا عقاب. وأحكام الوضع خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فأحكام التكليف خمسة. الأحكام التكليفية خمسة هي الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمباح. وسميت أحكاما تكليفية لأن فيها تكليفا. أما بالنسبة للأربعة الواجب والحرام والمكروه والمستحب فظاهر لأن فيها أمرا أو نهيا، وأما المباح فكيف كان تكليفا مع أنه يخير بين فعله وتركه؟ فالجواب أنه تكليف باعتبار وجوب اعتقاد إباحته، باعتبار وجوب اعتقاد الإباحة فكان تكليفا من حيث الاعتقاد. وقوله رحمه الله: الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا باعتبار الحكم. وتقدم لنا أن التعريف بالحكم مردود عند أهل الفن، والصواب أن يعرف بالحد. وتعريف الواجب بالحد أن يقال إنه ما أمر أو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، أيضا يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. فقول ما أثيب فاعله ظاهره ولو لم يقصد الامتثال، وهذا فيه نظر. وقول وعوقب تاركه الأدق أن يقال ويستحق العقاب تاركه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن العاصي سواء كان فعل كبيرة أم غيرها تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فكل من مات وعليه ذنوب أو معاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشاء يجزي يعفو ويجزي النعم. طيب، الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الحرام أيضا ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، ويقال في هذا كما قيل فيما سبق، وأن الصواب أن يقال إن الحرام ما نهي عنه أو ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه أنه يثاب تاركه أيضا لا بد من قيد الامتثال، وذلك لأن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات: أن يتركه امتثالا فهذا يثاب، أن يتركه لأنه لم يطرأ له على بال فهذا لا له ولا عليه، أن يتركه مع فعل الأسباب وعجزه فهذا عليه عقاب الفاعل تماما، والرابع أن يتركه عجزا مع عدم فعل الأسباب فهذا يعاقب على نيته. يقول: المكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذا من حيث الحكم. وأما من حيث الحد فيقال ما نهى الشارع عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وبالحد ما أمر الشارع به لا على سبيل الإلزام بالفعل. والمباح ما لا ثواب عليه ولا عقاب، هذا من حيث الأصل، وإن كان الإنسان يثاب ويعاقب من حيث الاعتقاد، لأن المباح يجب أن تعتقد إباحته، يجب أن تعتقد إباحته. نعم. وأحكام الوضع خمسة: الشرط وهو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب الأول الأحكام الوضعية، الفرق بينها وبين الأحكام التكليفية، بينهما فروق من أهمها أن الأحكام الوضعية في قدرة المكلف، بخلاف الأحكام الوضعية فهي ليست في قدرة المكلف، فتحصيلها في الغالب لا سيما فيما يتعلق بالسبب ونحوه ليست في قدرة المكلف. فزوال الشمس هل يملك المكلف أن تزول أو لا تزول؟ لا. هذا هو الفرق بين الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية جعلها الشارع علامات وأمارات على الحكم، على الحكم. والفرق بينها وبين الأحكام الوضعية أن الأحكام الوضعية ليست في طوع المكلف ولا في قدرته، بخلاف الأحكام التكليفية. نعم. والمانع وهو لغة الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالشرط مثلا، الشرط كالطهارة بالنسبة للصلاة، يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي. المانع كالحيض، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود، فقد تكون المرأة طاهرا ولا تصلي. لا. والسبب وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والعزيمة كالزوال، مثلا كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر، يلزم من وجوده الوجود، فيلزم من وجود الزوال وجوب صلاة الظهر ومن عدمه عدم الوجوب. نعم. والعزيمة وهي لغة القصد المؤكد، شرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح. والرخصة وهي لغة السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم، هذا تعريف الرخصة والعزيمة. العزيمة هي الأصل، العزيمة هي الأصل، يعني الحكم باقي على أصله، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، كوجوب الصلوات الخمس، هذا يسمى عزيمة، لأن وجوبها حكم شرعي ثابت بدليل خال عن معارض الراجح. أما الرخصة يقول في اللغة السهولة، السهولة، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فأكل الميتة للمضطر رخصة. شوف، ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، لكن وجد معارض، وجد معارض راجح جعل ذلك رخصة، وهو قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ففهمتم؟ إذن الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. والأحسن أن تعرف الرخصة، أن نعرف الرخصة في الشرع كتعريفها في اللغة، كتعريفها في اللغة، فنقول مثلا شرعا التسهيل، التسهيل في إسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل لسبب، لا بد أن نقول التسهيل لسبب في إسقاط واجب أو فعل محرم. نعم. الخامسة، كثيرا ما يرد في كلام الأصحاب الرواية والوجه والتخريج والاحتمال والقول. فالرواية هي ما نقلت نصا عن الإمام، والوجه في معنى التخريج، والتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به. طيب، يقول كثيرا ما يرد في كلام الأصحاب الرواية والوجه والتخريج والاحتمال والقول. قال فالرواية ما نقلت نصا عن الإمام، الرواية هي نص الإمام وقول الإمام، فإذا قيل رواية عن أحمد يعني أنه قال ذلك، واضح؟ هذه هي الرواية. فالرواية هي منصوص الإمام أو ما نص عليه الإمام. قال والوجه في معنى التخريج، وهذا فيه نظر، بل الوجه في معنى الرواية في بالنسبة للمذهب، لكن الرواية ما كانت عن الإمام، والوجه ما كان عن أصحابه، فمثلا في مسألة من المسائل ولا يجوز كذا، قال الإمام أحمد كذا وكذا، وقال ابن عقيل كذا، يكون قول الإمام رواية وقول ابن عقيل وجه. إذن قوله رحمه الله والوجه في معنى التخريج هذا فيه نظر ظاهر، وهو التخريج في معنى الاحتمال. التخريج هو قياس في الواقع، وقد عرفوه بأنه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، هذا هو التخريج، أن تنقل حكم مسألة إلى مسألة تشبهها وتسوي بينهما في الحكم. من أمثلة ذلك مثلا حكم نقل الزكاة، حكم نقل الزكاة، الأصل أن الإنسان يخرج زكاته في بلده، فإن لم يكن فقراء في بلده فإنه يوزعها في أقرب البلاد إليه، في أقرب البلاد إليه. هذه مسألة لها شبه، وهي مسألة المحادة. المحادة إذا لم يكن، إذا أخرجت من بيتها أو لم يكن لها مسكن فأين تعتد؟ أين تعتد؟ قال بعض العلماء إن أخرجت، والمذهب إن أخرجت من بيت اعتدت حيث شاءت، حيث شاءت. وقيل إنها تعتد في أقرب مسكن تتمكن منه قياسا على مسألة الزكاة، فيكون هذا من باب التخريج، واضح؟ في مسألة الزكاة إذا لم يكن في بلده فقراء قالوا يوزعها أو يفرقها في أقرب البلاد إليه. في مسألة المحادة لو أخرجت من بيتها لسبب قالوا تعتد حيث شاءت، وقيل تعتد في أقرب مكان لبيتها الذي مات زوجها وهي فيه، تخريجا أو قياسا على مسألة نقل الزكاة. نعم. قال والتخريج في معنى الاحتمال. والتخريج أن قلنا الوجه ما كان عن أصحابي، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. الاحتمال في معنى التخريج، ولهذا قوله والاحتمال في معنى الوجه هذا غلط ظاهر. الاحتمال في معنى التخريج، إلا أن الفرق بينهما أن التخريج مجزوم والفتية به، والاحتمال ليس مجزوما بالفتية به. صار عندنا الآن نص رواية ووجه، كلاهما أقوال، لكن الرواية عن الإمام والوجه عن أصحابه. التخريج والاحتمال كلاهما قياس، فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، والاحتمال بمعنى إلا أن التخريج مجزوم بالفتية به، وأما الاحتمال فليس مجزوما بالفتية به. نعم. قاله في المطلع، قال في المطلع، المطلع على أبواب المقنع، كتاب يتكلم عن لغة كتاب المقنع، يعني ما فيه من ألفاظ يشبه مثلا المصباح المنير والتنبيه للنووي. نعم. أحسن عليك. قال في الإنصاف يعني في الجملة، ثم قال والاحتمال تبيين أنه صالح لأن يكون وجها، ومعنى التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. ظهر أن الاحتمال تبين أنه صالح لأن يكون وجها. ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إن فهم المعنى، انتهى. قلت والقول عند المتأخرين يعم الرواية والوجه والاحتمال والتخريج، ففيه خلاف كبير عند طيب القول يشمل، إذا قيل قول في مذهب أحمد قول، فالأصل أنه إما رواية وإما وجه، إما رواية وإما وجه، لكن قد يكون هذا القول احتمالا وقد يكون تخريجا. فإذا كنت لا تدري هل هذا القول هل هو رواية أو هو وجه أو احتمال أو تخريج، فقل قول في مذهب أحمد. نعم. وذلك أن الوجه قد يكون نصا عن الإمام، قد يكون نصا عند الإمام، والتخريج قد يكون مذهبا كما سيأتي. وكلاهما قد يكون مذهبا. نعم. السادسة، ينقسم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات والمعاملات والجنايات والديات والقضاء والدعاوى والبينات. ربع العبادات أوله الطهارة، وبدأ بها الفقه عبادات ومعاملات وجنايات وقضاء ودعاوى ومبينات، فيه أيضا ما يتعلق بماذا؟ بالنكاح، إلا أن يدخل النكاح في المعاملات، لكن العبادات واضح، والمعاملات تعامل الإنسان مع غيره، ثم هذا التعامل قد يكون على وجه معاوضة فهو بيع وشراء ونحوه، وقد لا يكون على وجه معاوضة وهو النكاح، ثم الجنايات وما يتعلق بالديات، ثم القضاء. نعم. ربع العبادات أوله الطهارة، وبدأ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروطها، وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف طولب بأداء أركان الإسلام الخمسة، فإذا أقر بالشهادتين فلا بد من أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم إذا قام بذلك كاملا وجبت عليه الدعوة إلى الله إما باللسان أو بالسنان، فشرع الجهاد في سبيل الله وألحق بالعبادات، وإذا أدى هذا كله احتاج إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ولا بد من الحالة الاجتماعية وهي الاختلاط بالناس فرادى وجماعات للتعاون وتبادل منافع من البيع والشراء والهبة والإجارة والعارية ونحوها، فجاء ربع المعاملات. ثم إنه إذا أكل وشرب ولبس وسكن فلا بد له من أنيس يؤنسه ويشاركه الحياة خيرها وشرها حلوها ومرها، فشرعت الأنكحة وحيث أنها قد لا تدوم بل قد يطرأ عليها بعض الأشياء الموجبة للفراق شرع الطلاق واللعان والعدد. ومن طبيعة البشر أنه إذا شبع التدرج، إنه سيعبد ربه ثم يحتاج إلى بيع وشراء، أكل وشرب، يحتاج إلى نكاح، نكاح أيضا مل من النكاح في طلاق، ثم بعد الشبع يقول من طبيعته إذا شبع ونكح وأشر وبطر فظلم واعتدى فجاء ربع الجنايات. انتهى من المشاكل مع الزوجة بدأ مشاكل مع الناس. وحيث أن هذه الأشياء كلها قد تؤول إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات، ولا بد للناس من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة، ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين، أما المتوسطون والمتقدمون فإنهم يقدمون بعضها على بعض، فتجد الجهاد في آخر كتبهم كالمغني مثلا، المتأخرون يجعلون الجهاد في آخر العبادات كما هو في زاد المستقنع وفي المقنع الجهاد بعد كتاب الحج، وعند المتقدمين تجد أن الجهاد يجعلونه في آخر الكتاب، يجعلون الجهاد ثم العتق، وهذا اصطلاح، والقاعدة أنه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. وتجد الأفراد في أولها وتجد البيوع في آخر بعضها، والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو. السابعة، يكثر الأصحاب من ذكر المثلي ولا يعرفونه لوضوحه عندهم، وهو ما حصره كيل أو وزن. طيب، قالوا رحمه الله يكثر الأصحاب من ذكر المثلي ولا يعرفونه، هذا فيه نظر ظاهر، بل إنهم عرفوه في كتاب الغصب وقالوا والمثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، وهذا مر علينا أو مر بنا كثيرا، فقالوا رحمه ولا يعرفونه، أقول هذا فيه نظر، والصواب أنهم عرفوه في كتاب الغصب وقالوا إن المثلية كل مكير أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. وهو ما حصره كيل أو وزن، وقد لا يلحق بهما المعدود والمذروع، والمكيل هو جميع الحبوب والثمار والمائعات، والموزون هو الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن وما أشبهها، وسائر اللحوم، ولا يعتبر التغيير الطارئ عليهما مزيلا للحكم الشرعي، ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون بها أجريت لهم عادتهم. والمثلي هو الذي يثبت في الذمة وما عداه مقوم تثبت قيمته. طيب يقول ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون بها أجريت لهم عادتهم، يتعامل هذه العادة. لكن المرجع والمرد إلى عرف مكة والمدينة، فالمكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. نعم. الثامنة، لما كان الناس في عصر النبوة وقبله وبعده يتعاملون بالذهب والفضة وزنا بالمثاقيل، فيعتبرون كل 1000 درهم 700 مثقال، فيقول الدائن لمدينه إذا كان عليه 1000 درهم مثلا زن لي 700 مثقال التي في ذمتك لي. وقد جاء في عبارات الفقهاء في كتاب البيع ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه، فهو من هذا القبيل فتنبه. من هذا القبيل ايش معناه؟ ويقول فيعتبرون كل 1000 درهم مثلا 700 مثقال، فيقول الدائن المدينة إذا كان علي 1000 درهم مثلا زل لي 700 مثقال التي في ذمتك. وقد جاء في عبارة الفقهاء ومرادهم الفقهاء ولو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء. المراد بوزن مال يعني مقدار من المال، معنى قولهم أكره على وزن مال يعني على مقدار من المال، ولو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح البيع وكره الشراء منه. مثال قال شخص لآخر أعطني مثلا 1000 ريال وإلا فعلت بك كذا وكذا، أكره على وزن مال، فباع ملكه، باع سيارته لأجل أن يعطيه 1000، يقول البيع صحيح لأنه لم يكره على بيع السيارة، لم يكره على بيع السيارة. وهذا ذكره الفقهاء، يعني هذه العبارة بعينها أو نفسها ذكروها في كتاب البيع في أول البيع، وذكروها أيضا في كتاب القضاء، كتاب القضاء وكره الشراء منه، يعني صح البيع وكره الشراء منه. وقال شيخ الإسلام لو قيل باستحباب الشراء منه لم يكن بعيدا، لأننا إذا قلنا كره الشراء منه فمعنى ذلك أن الناس لن يقبلوا على الشراء منه وحينئذ يتضرر. نعم. لا، مثل تقدم أن المثل كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباح ويصح السلم فيه، وما ليس له مثل هذا يعتبر متقبل. كتاب الطهارة، الفائدة الأولى حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض، هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير 3: أولها لون يدرك بالبصر، الثاني طعم يدرك بالمذاق، الثالث ريح تدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر المتوضي وحال الماء قبل أداء الفرض به. نعم. وتقديم المضمضة على الاستنشاق على غسل الوجه مستحب، وإلا لو غسل وجهه ثم تمضمض أو استنشق جاز، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في مسمى الوجه، وعليه في السنة أن يقدم المضمضة والاستنشاق، لكن لو غسل وجهه أولا ثم مضمض واستنشق فإنه جائز. نعم. الفائدة الثانية، الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، أو ما يسمونه الملاقي. لا، الملاقى. السلام عليك. أو ما يسمونه الملاقى بفتح القاف والملاقي بكسرها، أن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلا ويسمى لاقاها، وورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى لاقت. طيب، هذا الفرق، أن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلا، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم أن ما دون ذلك يحمل. وعند مذهب المتقدمين أنه ينجس بمجرد الملاقاة، يقول وورود الماء على النجاسة يطهرها، أيضا هذا لابد من قيد، وهو إذا كان كثيرا، أما إذا كان قليلا فكالأولى. فكالأولى. الفائدة الثالثة: تصح الطهارة من آلية الذهب والفضة وإليها وفيها وبها مع التحريم، ومعنى منها أن يغترف بيده، وبها أن يغترف بها من إناء آخر، وفيها أن يغتسل بوسطها، وإليها أن يجعلها مصبا للماء المتوضئ به. متوضأ أو متوضئ، نعم واضح هذا. نعم. الفائدة الرابعة: من أصابه ماء ولا أمارة على جاسته كره سؤاله عنه. نقله صالح عن أبيه. ويستدلون بقول عمر لما أصابه ماء ميزاب وكان معه شخص، قال: ما هذا يا صاحب الميزاب؟ قال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. والإنسان إذا أصابه ماء ولا وليس هناك قرينة ولا أمارة على النجاسة فالأصل هو الطهارة. ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب، لاحتمال أن يكون المخبر موسوسا ويجعل أغلب الأشياء نجسة. طيب، وقيل إنه لا يلزم تعيين السبب ولا يلزم أن يعين السبب إذا كان ثقة، فهمتم؟ فعندهم لو قال هذا ماء نجس، نجس، لابد أن يقول نجس لكذا وكذا، أصابه بول، أصابه كذا. والقول الثاني أنه لا يلزم إذا كان المخبر ثقة، فلو أخبرك مثلا طالب علم يعرف الأحكام ويميز الأحكام وقال هذا الماء نجس، هل يلزم للأخذ بقوله أن تقول ما سبب نجاسته؟ إذا كان موثوقا لا يشترط. نعم. الفائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد القائم النوم الليل في ماء غير الماء، قاله بالفروع، ويكره غمسها فيه، وأكل رطب بها، قاله بالمبدع. وهذا بناء على أن النهي تعبدي، لا أثر لغمس يد القائم من نوم ليل في ماء غير الماء، قالوا لأن الحكم تعبدي فيقتصر على ما ورد. نعم. وإن قلنا إن العلة معقولة، وهي أن الشيطان قد يعبث بيده حال نومه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنذر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيقال في مسألة اليد كمسألة أي الاستنذار، وهو أن الشيطان قد يعبث في يده من حيث لا يشعر. فإذا قلنا بذلك لا فرق بين المائع، لا فرق بين الماء وبين غيره من المائعات، لكن الشارع قال الماء لأن الغالب أن الإنسان يغمس يده في الماء، لم تجري العادة الإنسان يغمس يده في لبن أو في زيت أو نحو ذلك. نعم. قلت: الكراهة هنا للتنزيه تزول لأدنى حاجة على أنه لا دليل عليها، وإنما ورد النص في الماء فقط. الفائدة السادسة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث صور. أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث صار الماء مستعملا في الطهارتين. الثانية: نعم، إذا نوى بغمس يده رفع الحدث، لو غمس يده لرفع الحدث فيكون الماء مستعملا في الطهارتين، ما مستعمل لا يصح. الثانية: إنما مجرد الاغتراف فقط، فالماء باق على طهوريته في الطهارتين. نعم، لو غمس يده لأجل الاغتراف، والفرق أنه في الأولى غمس يده تعبدا، وفي الثانية لم يغمس يده تعبدا، ففي الأولى يكون مستعملا لأنه إيش؟ لأنه حينما غمس يده غمسها على وجه التعبد، وفي الثانية لمجرد الاغتراف. نعم. الثالثة: لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فالماء باقي على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى. نعم. والصحيح في هذه المسألة أن الماء باقي على طهوريته في جميع الصور، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى وقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا، لم يتعرض لحكم الماء، وإذا لم يتعرض لحكم الماء بقينا على الأصل، وهو أن الأصل بقاء الطهارة. نعم. الفائدة السابعة: إذا تطهر الإنسان ثم لبس خفين ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليهما ثم نزعهما بطلت الطهارة، ولا بد من إعادة الوضوء. هذا هو المذهب، وقيل لا تبطل الطهارة، فلو تطهر ثم لبس الخفين ثم أحدث ومسح ثم نزعها فطهارته باقية، لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس ثمة دليل على انتقاض الطهارة. وقاسها بعضهم على ما إذا توضأ ثم حلق رأسه، توضأ ثم مسح ثم حلق رأسه، الآن الرأس ممسوح، فهل تبطل الطهارة؟ بالاتفاق أن الطهارة لا تبطل، لكن يجيبون يقول هذا الرأس أصلي وذاك بدلي. الفائدة الثامنة: المياه التي لا تجوز الطهارة بها ثمانية. الأولى: ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة. الثاني: ما ثمنه المعين في البيع حرام. الثالث: ما ثمنه المعين في البيع حرام، لأنه مقبوض بعقد فاسد، فلو سرق مالا أو غصب مالا وقال اشتريت هذا الماء بهذه الدراهم فلا يصح. أما لو اشترى في ذمته ونقد من المحرم فيجوز، فلو غصب مالا أو سرق مالا وقال اشتريت منك هذا الماء بعشرة ثم نقدها فيصح، لأن العقد لم يقع على عين المال المحرم وإنما وقع على ما في ذمته. نعم. الثالث: ما سبل في الأسواق للشرب. نعم، ما سبل في الأسواق للشرب، لأن فيه مخالفة لشرط الواقف، الواقف، ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يصح الوضوء بماء موقوف للشرب، لأنه يعني إذا استعمله في غير الشرب كان هذا الاستعمال مخالفا لشرط الواقف فيكون استعماله كالغصب. الرابع: الماء المغصوب. الخامس: من غمست فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثة. السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة على الحدث. السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه. طيب، في مسألة المغصوب وما سبل، القول الراجع صحة الوضوء حتى لو كان قدر أنه محرم فالوضوء صحيح. كذلك أيضا ما غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لحكم الماء. أيضا السادس: ما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذا أيضا على سبيل التنزيه، سبيل التنزيه، ولو توضأ به صح الوضوء. السابع: ما سخن بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لتصاعد أجزاء النجاسة إليه، فهو من قبيل الطهور المكروه، الطهور المكروه. نعم. والأول والثاني يا شيخ ما هما؟ أي هذا ورد في النص. أما الذي لا تصح الأول فقط، والباقي كله تصح. إن الذي لا يصح الوضوء من يعني مياه أبار ثمود نهى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولذا قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابه. ها؟ ما هو؟ أين؟ ما يجوز السماع. وأعظم من ذلك بعض الناس يغسل سيارته، يقف عند البراد ويغسل السيارة ويعبي الأديتر. نقول إذا دلت القرينة على أن الواقف يعني لا يمنع من ذلك فهذا جائز. نعم. الثامن: من غمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث. وتنقسم هذه المياه إلى قسمين: قسم لا تجوز الطهارة به مطلقا حتى مع عدم غيره بها يعدل إلى التيمم، لأن القاعدة الأصولية أن من منع استعماله شرعا فهو كالمعدوم حسا، وهي الماء المغصوب وماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة والماء المسبل في الأسواق للشرب وما ثمنه المعين في البيع حرام. والصواب أن الذي لا تصح الوضوء به هو ماء آبار ثمود، وأما غيرها فحتى لو قلنا بالتحريم يصح الوضوء أو تصح الطهارة مع التحريم، وذلك لانفكاك الجهة. نعم. القسم الثاني: يجوز استعماله مع عدم غيره، وهو من غمست فيه يد القائم من نوم ليل وما خلت به امرأة لطهارة كاملة عن الحدث وما سخن بنجاسة ومن غمست فيه يد الجنب بنية رفع الحدث. الفائدة التاسعة: قال في الإقلاع وشرحه: ولا يباح ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة

يتسوك في جميع حالاته. والسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، يطلق على الفعل وعلى الآلة. يقال سواك يراد به الآلة أو العود، يقال سواك ويراد به ماذا؟ الفعل. وجمعه سوك، وقيل مساويك، مساويك. ولهذا قال بعض الخلفاء أو سأل بعض الخلفاء أحد العلماء فقال ما جمع السواك؟ فقال محاسنك. ما يريد أن يقول مساوئك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.